أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. يؤكد شيخنا جيبها هذا الشيء الأول. يؤكد المنطقي دائما في أبحاثه على ضرورة الالتفات على ما أو إلى ما يلتفت إليه الواضع للألفاظ في أول الوضع. قالوا قرروا بأن الوضع يسبقه تصور للمعنى وتصور لللفظ، يعني قبل أن يضع الواضع اللفظ الفلاني للمعنى الفلاني فإنه أولا يتصور المعنى ويتصور اللفظ ثم يضع اللفظ للمعنى. يتصوره حتى يضعه، يعني طيب ضع لفظ لمعنى بلا أن تتصور اللفظ. لا تتصور اللفظ يعني عدم ذهني، فلا بد أن تتصور اللفظ ثم تتصور المعنى، أو تتصور المعنى ثم تضع اللفظ للمعنى. يعني لا بد من التوفر على وجودين ذهنيين حتى تتم عملية اللفظ. هذا التأكيد على الالتفات إلى هذا النوع من التصور ينبغي أن يرافق العاقل في الوضع وفي غير الوضع، عندما يتحدث، عندما يصرح، عندما يقول. هذه مقدمة متكررة في مباحث المنطق أذكرها، وأذكر معها مقدمة أخرى. ما الفرق بين الزمنين؟ زمن ما قبل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، الكمبيوترات، وما بعد هذه أو هذا الهيجان التكنولوجي، إذا صح التعبير. الفرق بالنظر إلى الإنسان، إلى عقلية الإنسان، إلى سلوك الإنسان. في السابق القلم لا يغادر أصابع العقلاء ولا يغادر جيوب أقمصتهم، دائما القلم عنده، الدفتر عنده، الورقة عنده، المعلومة يدونها. هذا التدوين يأخذ ربما دقيقة، يأخذ دقيقتين. يحرص على الكتاب، يحرص على حفظ الكتاب، على حفظ الملفات، يحرص على تدوين تاريخ الصورة التي اتخذها أو التي أخذها بالكاميرا الفوتوغرافية العادية القديمة، يكتب عليها. هذا النمط يواكب طبيعة العقل الإنساني، أنه يستقبل المعلومة ثم يضعها في المكان المناسب في العقل ويتم التخزين. اليوم لا يحتاج أن يحفظ أرقاما لا يحتاج أن يدون المعلومة لأنها موجودة على شبكة الإنترنت، سابقا كانت موجودة والأداة للوصول إليها هو جهاز الكمبيوتر. اليوم حتى جهاز الكمبيوتر ما يحتاجه لأنها الإنترنت وين موجود؟ موجود في جهاز الهاتف. اليوم أكثر من جهاز الهاتف أيضا المعلومة موجودة في الساعة، الساعة اللي يلبسها في معصمة المعلومة موجودة فيها. هذا أدى إلى ظواهر عند شريحة من الشباب، وهي عدم الاهتمام بالألفاظ، عدم الاهتمام بالمعاني، عدم الاهتمام بالدلالات، يعني كل شيء عادي. في حين أنك لو تراجع محاورات أفلاطون القيام في محاورات أفلاطون على اللفظ، 5 مجلدات، جيل اليوم إذا يقرأ هذه المحاورات يرى بأنها حالة من التفاهة. في الواقع هو التافه، مو المحاورات تافهة، المحاورات كلها محاسبة على اللفظ، محاسبات مجموعة هائلة جدا من المحاسبات على اللفظ. ماذا تعني بهذا اللفظ؟ إن كنت تعني كذا فالمعنى الفلاني داخل في دائرة ما تعنيه، وإن كنت تعني كذا فالمعنى الفلاني خارج عن دائرة ما تعنيه. حدد المقصد بالضبط وكن دقيقا في انتقاء ألفاظك. واضح؟ إذن فهمنا للتكنولوجيا، فهمنا لتقنية المعلومات، فهمنا لوسائل التواصل الاجتماعي، هذا الفهم يبعدنا عن طبيعة المنطق، يبعدنا عن طبيعة التفكير المنطقي. وبالتالي من يصنع التكنولوجيا في الواقع هو يترقى مع التكنولوجيا، مو يتسافل مع التكنولوجيا، وبالتالي هو يتطور، وكلما تطور نحن تخلفنا ونحسب أننا نتطور، فتتسع المسافة بيننا وبين صناع العلم وبين صناع المعارف وصناع. والمشكلة أنه كلما زادت هذه الحالة كلما زاد جهلنا المركب، يعني نعتقد بأننا أفضل من أمس، ونعتقد بأننا نعلم، ونعتقد بأننا، والواقع أننا ننغمس أكثر وأكثر وأكثر في الجهالات. واضح؟ إذن نحتاج إلى التكنولوجيا، نحتاج إلى هذه التقنيات، نحتاج إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تحت حاكمية العقل. مو هي تكون يعني كل ما يريدنا ينبغي أن نجعله تحت حكم المنطق، تحت حكم العقل، العقلية المنطقية. العقلية المنطقية لابد أن تكون متطورة وهادئة في تطورها، يعني توازي. أذكر كنت أتحدث مع شخص إنجليزي اسمه جوناثان لافندر، هذا كان متخصص في التسويق، فقلت له هذا الكلام في بداية ظهور الكمبيوتر بين عامة الناس، وأتصور بأنه في ذاك الوقت لا زال العمل على دوس، صفحة سوداء والكتابة بالأخضر، هذا ما كان ويندوز، هذا كله مو موجود، صفحة هالشكل سوداء بالرموز تتعامل مع الكمبيوتر. كمبيوتر كبير و يعني قبل بانتيوم ما بانتيوم هذا كله كان ما كان موجود. بداية ما وصل الكمبيوتر وصار متاح أن يستعمل في البيوت وشبكة الانترنت، برنامج التواصل الاجتماعي اللي كان موجود في ذاك الوقت اسمه فريتل، ما لحقتون عليه يمكن، أيضا شاشة سوداء واحد يدخل يخلي الاسم مستعار والكل العالم يكتب في صفحة واحدة ورا بعض الكلام وكذا هذاك البرنامج أفضل من برامج اليوم من أي حيثية، أنت تركز من اللي قاعد تتكلم وياه ومن اللي ممكن أتصور ممكن كان تروح على الخاص أيضا شيء في وسيلة معينة أن تتكلم وياه بشكل خاص شلون تصيده وشلون أيضا فيها تركيز أكثر. اليوم حتى هذا التركيز أنت مو محتاج منه، فكلها فعلا المعلومة تخليها في إيدك، لكن المعاملة التعامل مع المعلومة تعامل سخيف اليوم، واضح؟ فكنت أقول لهذا الرجل وفي حالة انبهار إحنا بهذا الكمبيوتر وشون أقدر أكتب، كأنما هذا الكمبيوتر اللي بنظر اليوم مو متخلف أكثر من متخلف. فقلت له أصاب بحالة من الذهول وب يعني في بعض العناوين أشعر بالاحتقار بالحقارة أمام هذا الإنجاز الضخم، فأجاب بهذا الجواب. على أي حال كنت صغير يعني الآن بغض النظر عن أن كلامي كان دقيق أو لا، أجاب بهذا الجواب، قال اسمع نحن اخترعنا الكمبيوتر منذ أن كان غرفة. جهاز الكمبيوتر كان شنو؟ غرفة كاملة، جهاز كأنك داخل مصنع ألمنيوم ألبة، جهاز كبير جدا ضخم جدا. يقول احنا اخترعنا هذا الجهاز بعقولنا وبدأنا بتطويره، كلما نطور هذا الجهاز يكون هذا التطوير نتاج تطور عقلي سابق عندنا احنا، فكلما تطورت عقولنا كلما طورنا في هذه الأجهزة، فهناك تناغم بين العقلية الغربية وبين تطور هذه الأجهزة، وعبر بهذا التعبير. قال هنا، مع أن هذا الكلام مؤلم ولكنه واقع، يقول كنتم في خيمة وجمل ومعزة، أخرجتم من هذا الواقع الثقافي إلى واقع اللاند كروزر والكمبيوتر. شايف القفزة شلون صارت؟ القفزة من واقع مو متخلف بس بيئة مو في وارد هذه التطورات التكنولوجية وكذا جابوها، فأحنا انتقلنا يعني عندنا قفزة واسعة جدا. هم يمشون يعني المنتج الكمبيوتر أو كذا يتطور بسبب تطور عقولهم، إحنا لازلنا في يعني مثلا في سنة 1500 ميلادية ومباشرة شالونا خلونا في 1900 1990، واضح؟ مباشرة شالونا من ذاك. طيب عقولنا ما كانت متطورة، ما أشياء غريبة، واضح؟ فهذه الحالة من الخلخلة في العقول صارت، واضح؟ فكلما تطورت كلما تطورت الأجهزة كلما أصبنا بضربات أكبر، لأننا لا نواكب هذا التطور بشكل طبيعي ولا نخضع هذا التطور إلى المنطق، واضح؟ هم ما يعيشون مو كل الغرب، هناك شرائح مجتمعية في الغرب متخلفة جدا جدا جدا. على أي حال يأتي المنطقي ويريد أن يركز، يقول مهما تطورت الدنيا، مهما تطور العلم، مهما تطورت العقول تقنيا تكنولوجيا، نحن ينبغي أن نركز على العلاقة بين التعبير وما نريد أن نعبر عنه من خلال هذا التعبير. نقول له ليش الناس وين وصلت وأنت إلى الآن تبحث لنا في هالقضايا؟ يقول هذه الصفوة اللي تمسك بقيادة العالم وهي التي تؤثر في معادلات العالم معزولة عن الحالة الهيجانية التي يعيشها العالم، ولذلك تتمكن من السيطرة بشكل صحيح. من أدوات هذا التحكم ومن أدوات هذه السيطرة على العقول بأن تبقى دائما في إطارها الطبيعي وكل التطورات ناتجة عن تطورها، هذه الشريحة تحترم عقل الإنسان. ومن مصاديق احترام عقل الإنسان التركيز على أساليب التواصل، بأن الكلمة التي أقولها أقصد بها المعنى الفلاني، ومن حقي عليك إن لم تفهم المعنى بشكل دقيق أو كان عندك احتمال بأنك تفهم أمر مغاير لما أريد أن أوصله إليك، فمن حقي عليك أن تسألني. واضح؟ حتى في هذا السؤال يصير عندنا احنا في مجتمعاتنا بالذات حالة افراط، مو تفريط، حالة افراط. حتى يظهر بانه منطقي ويفهم يسأل عما لا ينبغي ان يسأل عنه، صار افراط فيه. يعني في البديهيات صار يسأل بس عشان يقول أنا مو متخلف أو أنا أخضع الأمور إلى العمليات المنطقية. إذن نحتاج أن نهضم المطالب المنطقية بشكل راقي ومتقدم جدا حتى لا نقع، يعني نخرج من التفريط ونقع في الإفراط. هذا يحتاج إلى جمع عقول، يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى اطلاع، يحتاج إلى كثير من الأمور، والشواهد كثيرة والقصص كثيرة، نحن إذا صار مجال نذكرها في ضمن ما نتحدث عنه إن شاء الله في المطالب القادمة. جاءوا إلى اللفظ، قالوا عندما وضع الواضع اللفظ الفلاني متصورا المعنى ومتصورا لللفظ، فالمعنى عادة المعاني مركبة من أجزاء. المعنى بعيد عن اللفظ الآن، المعنى مركب من أجزاء. عندما وضع له هذا اللفظ واللفظ في نفسه مركب من حروف، أراد لكل حرف أن يكون دالا على جزء من المعنى المقصود أو لا، هذا اللفظ بأجزائه يعني بحروفه يدل على كل المعنى المقصود. مثلا أراد أن يضع لفظا لهذا الموجود الخارجي الذي يجلس عليه الإنسان ولهذا الموجود الخارجي الذي يجلس عليه الإنسان حاجزان على اليمين وعلى اليسار، يضع على يتمكن من وضع ذراعه على كل حاجز، ولهذا الموجود الذي يجلس عليه الإنسان أرجل أربع ومسند يسند ظهره إليه، أراد أن يضع له لفظا. هذه الأشياء اللي ذكرناها، الأرجل والحاجزين والمسند، هذه المعاني تحتاج إلى دال خاص عليها في ضمن اللفظ الموضوع لكل هذا الموجود الخارجي أو لا؟ جاء ووضع لفظ كرسي لهذا المعنى. كرسي فيه كاف وراء وسين ويا، هل كل حرف من هذه الحروف التي يتركب منها اللفظ تدل على جزء خاص من هذا المعنى المطلوب أو لا؟ قالوا لا، كاف لا تدل على المسند، الراء لا تدل على جزء آخر من أجزاء هذا الكرسي، ما يعرف. واضح؟ إذن جزء اللفظ لا يدل على جزء معنى. هذا اللفظ يسمى مفرد. لا، ما تقدر تقول تضمني، لا، هي دلالة مطابقية، هو يريد كل هذا المعنى. واضح؟ فإذا قلت المسند، نعم تقول هو في ضمن المعنى المقصود. واضح؟ يعني كرسي وضع لكل هذا المعنى بأجزائه. جيد؟ إذا قلت كرسي، فهل يمكن أن تكون قاصدا للمسند فقط دون باقي الأجزاء؟ لا، كل اللفظ يدل على كل المعنى. واضح؟ طيب، هذا في الأعلام مثل أحمد وحسن ومحمد، هذا في الأفعال مثل يأكل يشرب، وهذا في الحروف. هذه بحسب التعبير في اللغة العربية. في المنطق قالوا لا، عندنا اسم وكلمة وأداء. الاسم اسم، الكلمة يقابلها في اللغة العربية فعل، والأداة يقابلها حرف. جيد؟ قالوا الألفاظ ليست دائما مفردة، في بعض الأحيان الألفاظ تكون مركبة. ما هو تعريف اللفظ في اللغة العربية؟ اللفظ ليس هو الكلمة، لأن الكلمة، عفوا، لا، في اللغة العربية، في اللغة العربية الكلمة لفظ ولكن يفيد معنى بالوضع. أما اللفظ فليس بالضرورة أن يكون مفيدا لمعنى. الصوت المشتمل على بعض الحروف، يعني زيد كلمة وهي بالضرورة لفظ، دايز لفظ وليس كلمة. واضح؟ إذن عندما تريد أن توصل رسالة إلى شخص كتب مقالا أو كتب كتابا، وأنت ترى بأن مقاله أو كتابه أو ما تحدث به هذيان، لا موضوعية فيه، فأنت وش تكتب؟ لا تصف ما كتبه بأنه مجموعة من الألفاظ، واضح؟ فهذه إهانة. يجون عقب 30-40-50 سنة لما يحللون الرد هو بالمعنى المنطقي، مو بالمعنى اللغوي، مو ألفاظ، هو كلمات، لكن أنت إذا توصف باللفظ يجون المحللين بعدين شو يقولون؟ يقولون لم يكن ليعتبر ما قيل. هذه إهانة إلى المتحدث، إهانة إلى الكاتب، عندما تصف كلام مصفف، كلام مو موضوعي، كلام يعني بالعامية وش نقول احنا؟ هرار. واضح له؟ اجي انت هذا اللي وصفت كلامه بأنه ألفاظ صار عنده منصب وشاف التحليل اللي حللوا كلامك انت، يناديك يقول لك ايش تقصد يوم وصفت مقالي بأنه ألفاظ؟ عاد هذا بعد دارس منطق يعرف شلون يطلع روحه، يقول لبين الكلام واللفظ عموم وخصوص مطلق. واضح له؟ إيه؟ فأنا أقصد هذا، لا يروح بالك بعيد، يقول لا يا الجبان، يقول لا مو جبان، تقية. شايف المناطق يريدون أن يجنبوا الحوار الموضوعي مثل هذه التخريجات وهذا الفرار من المحاصرة المنطقية. وعلى أي حال، هذا اللفظ المفرد قالوا بأن هناك مركبات تدل أيضا على معاني مركبة، وجزء اللفظ يدل على جزء المعنى، واضح؟ يصور في الكتاب يقول مثلا محمد نبي، هذا اللفظ المعنى ذات محمد زائد النبوة. محمد من اللفظ يدل على ذات محمد، والنبوة في اللفظ تدل على معنى النبوة هناك في المعنى، فالجزء اللفظي يدل على جزء المعنى. أقول لا، هناك أيضا أمر ثالث في اللفظ يدل على معنى ثالث مضمر، يعني غير ظاهر في المعنى. محمد نبي، محمد اللفظ يدل على ذات محمد، ونبي اللفظ يدل على معنى النبوة، وإسناد النبوة لمحمد تدل على النسبة الموجودة في الخارج، وهي أن محمدا نبي. واضح؟ إذن جزء اللفظي يدل على جزء المعنى، والإسناد المضمر في الجملة يدل على العلاقة الموجودة بالفعل خارجا. واضح؟ في الحالة الأولى تبحث عن المدلول المطابق، في الحالة الثانية يعني في المفرد، في المركب أنت الآن في وارد التحليل، محمد نبي. تقدر تكتب فيها مقال أو ما تقدر؟ يدل جزء اللفظ يعني محمد جزء ونبي جزء، يدل على ذات محمد اللي هي جزء المعنى، ويدل على نبي ونبي في الخارج المعنى جزء المعنى أيضا. تقدر تكتب من خلال هذا اللفظ مقال؟ كيف؟ هذا اللفظ له أجزاء، كيف؟ شوف وش سؤالك؟ الآن أقول لك، طالما أنك حكمت على محمد بالنبوة بأنه نبي، معنى النبوة إذا كان نبيا فمن يتمكن من أن يكون نبيا؟ وبالتالي تثبت مواصفات خاصة لمحمد، أو أن يقال كل واحد يتمكن من أن يكون نبيا، إما نعم وإما لا. إذا كان نعم فكيف؟ وإذا كان لا ما هي الشروط؟ سيدنا هذا بعد جانب آخر، يعني لو إذا لا نأخذ ذات الله نفسه مثلا محمد نبي، يعني افرض أن معلوم أن محمد نبي خالص منها، أقدر أكتب مقال وأكتب أما باروخ وبابحث أن أثبت النبوة إلى محمد، وهذا بعد ترجع إلى مسألة عقائدية. لا شيخنا، أنت طبعا أنت لازم تروح إلى العقائد عشان تكتب، ولكن اللي فتحك على البحث العقائدي هذا اللفظ محمد النبي، لأن محمد نبي كلمة نبي، هذا الإسناد، هذه النسبة فيها مجموعة هائلة جدا كبيرة من النسب الأخرى، اللي من وين تقدر انت تطلعها؟ بالتتبع. هل نتمكن من القول الغزال نبيون؟ ليش قلت لا؟ تقول لا، تقول ما ادري، تقول ما ادري، احتاج ان ابحث. لماذا يصح ان اقول محمد النبي ولا يصح ان اقول الغزال نبي؟ يعني السؤال الموضوعي البحثي يكون هكذا: لماذا يصح أن أقول للإنسان يحتمل أن يكون نبيا ولا يحتمل أن يكون الحيوان نبيا؟ هذا وين يجي؟ هذا يجي في النتيجة، فيحتاج إلى بحث، ربما هذا البحث يستغرق صفحات. المنطلق من لفظ مركب من كلمتين. مثال عبد الله، إذا بالنظر إلى أنه علم، واضح؟ لشخص، أو لشخص. عبد لله. لله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن ما يدل جزءه على جزء معناه فهو المركب، ما لا يدل جزءه على جزء معناه فهو المفرد، نطبقه على عبارة الكتاب. قال: المفرد والمركب وينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معناه، يعني التقسيم الآن بالتأصيل على الدلالة إلى المعنى الذي وضع إليه اللفظ، وينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معناه إلى مفرد ومركب. المفرد تعريفه، قال: المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، مثل محمد. الآن يأتي ليوضح هذا التعريف فيقول: طيب، سؤال في المنهج، لماذا جاء بالتعريف قبل الإيضاح؟ يعني يغير عنوان إيضاح التعريف ويجعل الإيضاح بمثابة المقدمة ومن ثم يذكر التعريف. أيوه، شوف، هذا التعريف بمثابة اللفظ وضع لمعنى، وين المعنى؟ الآن هذا الإيضاح، إيضاح التعريف. إذن التعريف دال على ما يريد أن يوضحه الآن، وهذا منهج فيه من مناهج البحث. المضاف ليس يعني يقدم مقدمة بعدين التعريف في النهاية. أنا في التعريف شو سوى؟ أنا أعكس هذا بعدين أحط عليه. لطيف لطيف، بس لازم تلتزم بالمنهجية اللي أنت عليها، يعني لا يصير في نفس البحث أكثر من منهج. إيضاح التعريف، إذا لاحظنا لفظ محمد نراه كلمة مؤلفة من الأجزاء التالية، يقصد بها الحروف ميم حاء ميم دال. وإذا لاحظنا معنى محمد، مو المعنى اللفظي لمحمد، وإنما معنى محمد كاسم، كعلم شخص موجود في الخارج، وهو شخص محمد الذي يدل عليه لفظ محمد، نجده مؤلفا من أعضائه الجسمية المختلفة، يد ورأس وعين ومتى لاحظنا دلالة اللفظ هنا على المعنى، دلالة اللفظ يعني رسم ميم حاء ميم دال على المعنى وهو الذات الموجودة في الخارج، نرى أن كل واحد من حروف لفظ محمد ميم حاء ميم دال التي هي أجزاؤه، أجزاء ماذا؟ أجزاء اللفظ، لا يدل على أي عضو من أعضاء جسم محمد التي هي أجزاء معناه. أقسم إذن لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. أقسامه، ينقسم المفرد إلى ما يلي: الاسم والكلمة والأداة. الاسم مثل قلم، مدرسة، محمد، وهو الاسم في علم النحو. الكلمة مثل ذهب، يأكل، أكتب، وهي الفعل في علم النحو. الأداة مثل هل، لم، في، وهي الحروف في علم النحو. هذا بالنسبة إلى المفرد. المركب تعريفه، المركب هو اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه، مثل محمد، مثل يعني نقف الآن، محمد مبتدأ، محمد نبي مبتدأ وخبر، محمد نبي. إيضاح التعريف، إذا لاحظنا لفظ محمد النبي نراه جملة مؤلفة من الجزئين التاليين: كلمة محمد مفرد وكلمة نبي مفرد، فالمركبون يتكون من أكثر من مفرد. ومتى لاحظنا الدلالة، نرى أن كلمة محمد التي هي جزء اللفظ بالنظر إلى المركب، فمحمد كلفظ جزء من مركب محمد نبي، تدل على ذات محمد صلى الله عليه وآله التي هي جزء المعنى، وإن كلمة نبيا التي هي جزء اللفظ أيضا تدل على النبوة التي هي جزء المعنى. هذا واضح؟ في المركبات عندنا مركب يحسن السكوت عليه يسمى مركب تام، وعندنا مركب لا يحسن السكوت عليه. السكوت يعني سكوت من؟ المستمع. المستمع، المستمع ما ينتظر منك أنك تقول إضافة بعد تضيف، هذا يسمى المركب الناقص إذا لا يحسن السكوت عليه. المركب التام أيضا ينقسم إلى قسمين، شوفوا الكلام كله إما أن يكون إخبارا أو أن يراد منه إنشاء إخبار، إما أن يراد من الكلام جملة خبرية الإخبار عن شيء أو إنشاء خبر، واضح؟ فروح الكلام الإخبار، وين الفائدة هنا؟ تفضلوا، وين الفائدة في كلامك مع الآخرين؟ تخبر من خلال طرح منقولات أو أفكار ونظريات، ولكنك تخبر، وإن أردت الإنشاء فينبغي أن يكون لغاية للتعجيز مثلا، وهذا التعجيز ينبغي أن يكون لغاية وهي أن تظهر قوة ما عندك وضعف ما عند الآخر، كالتعجيز في القرآن الكريم فأتوا بعشر سور من مثله، واضح؟ مقام تحدي، مقام إلى آخره. الإخبار تحقيق هذه الغاية مباشرة، والإنشاء إنشاء يعني أنك تطلب إنشاء خبر من خلال هذه الإشارة، واضح؟ فالمركب التام ينقسم أيضا إلى خبر وإنشاء. في الخبر إما أن يكون الحكم عليه بالصدق أو الكذب، يعني وقع أو لم يقع. أما الإنشاء فلا يقال صحيح أو كاذب. تفضل. سيدنا شيخ أمس في البلاغة أن الجمهور حصروا أو قسموا الخبر إلى ما سخن نسبه بالصدق أو الكذب، بعدين اختلفوا منهم بعضهم، قالوا أنه مثل ما ذكرنا في المنطق أنه أعم من أن يكون، جابوا بعد عن الاعتقاد والإذعان ممكن أنه يعتقد بهذا الشيء، مثلا جاب شيء صادق ولكن في الواقع والحقيقة طلع أن هذا الشيء مخالف أن يكون مثلا كاذبا. فقالوا أن هذا بعد النصل يتقسيم آخر كلما تدقق حتى في الإنشاء يحتمل أن يكون صحيحا وغير صحيح، مو صحيح في قبال الكاذب. هناك أسئلة خاطئة، هل يقدر الله أن يدخل الدنيا في بيضة دون أن تكبر البيضة أو تصغر الدنيا؟ هذا شو تقول لي؟ يقول لي سؤالك لا يصح، تريد أن تنشئ خبرا ولا يمكن أن ننشئ خبرا من هذا الإنشاء. واضح؟ شوفوا المشكلة التي نقع فيها. حقيقة المنطق أنه لا يستند إلى لغة لفظية. روح المنطق أي لغة؟ لغة العقل. وما اللغات اللفظية إلا أدوات كاشفة عن لغة العقل. فالمنطق يريد أن يقول دققوا على هذه الأداة لأنها كاشفة عن قول العقل، وبالتالي لا يمكن أن نقحم علما من العلوم اللغوية إلا من باب طلب الدقة في الكشف عن الألفاظ. أمس أحد الأخوة من الأفاضل المحترمين جدا أرسل سؤالين يتعلقان بمحاضرتي الأخيرة حول في العقائد، كانت قبل أسبوع، حول العلم. فقال النظرية التي طرحتها ألا تعتقد بأنها موافقة لنظرية أفلاطونية خالفها المنطق الإسلامي؟ قلت له لا أفهم معنى منطق إسلامي ومنطق يوناني، ما في هذا الشيء. منطق منطق العقل، والعقل قبل الديانات وقبل كل هذا يعني، فما يصير يعني شنو منطق عربي ومنطق إسلامي ومنطق كذا ومنطق ها، لا يمكن يقصد ويمكن ما يقصد. هو قال منطق إسلامي، ماذا تقصد بالمنطق الإسلامي؟ ماذا تقصد؟ شوفوا المحاولة اللي سواها عبد الرحمن بن حبنك الميداني، الاستشهاد بالآيات القرآنية في كتابه ضوابط المعرفة. هذا غلط. الآيات القرآنية ينبغي أن تكون في أي مورد؟ في مورد التطبيق، تطبيق المنطق، مو الشواهد والأمثلة. في وين؟ ما يصير. إيه أحسنتم، أنت تبغي تدرس المنطق بعدين اجي تطبق، تطبق في كل النصوص بما فيها النصوص القرآنية عشان تفهم. واضح؟ مثل اللغة العربية، اللغة العربية الشواهد أنت من وين تجيبها؟ لا، من لغة العرب. لغة العرب يعني لما يجون إلى بعض النحويين أو اللغويين في ذاك الزمان ويسألون عن معنى معين، هذا شو يقول لهم؟ يقول له تعالوا، يعني يطلع يروح يا البادية أو يروح هذا، يقول له اسمع، نحن نأخذ علم اللغة العربية من هؤلاء الأقحاح. واضح؟ هؤلاء قبل القرآن أو بعد القرآن؟ قبل القرآن. جيد. فالشواهد ما يصير تجيب شاهد من نعم تقوم النظرية بنص قرآني. واضح؟ فأنت لازم تبقي على شواهد منه هذين أخفش وما أدري منه هذا اللي جابوهم من هناك، وتجي بعدين تحاكم. جيد. يقسم المركب، يقول ينقسم المركب إلى ما يأتي: التام وهو الجملة التامة، مثل علي إمام، أعتقد بإمامة علي. الناقص وهو الجملة الناقصة، مثل قيمة كل امرئ سكت. المفروض يكملها يقول ما يحسن. وأيضا إذا جاء عليون ويسكت، أنت تنتظر يكمل له. أقسام التام، وينقسم المركب التام إلى قسمين أيضا، هما الخبر وهو الجملة التامة التي تحتمل الصدق والكذبة، مثل خالد ناجح. اثنين الإنشاء وهو الجملة التامة التي لا تحتمل الصدق والكذبة، مثل ليت خالدا ناجحا، أو هل نجح خالد. واضح؟ ما يصير يقول لك أنا أريدك أن تنشئ خبرا ثم يشجر. طيب، لاحظوا البناء، الألفاظ والمعاني. الآن المعاني يؤسس من هنا ننطلق في المنطق. هنا الآن نحن نبني. نظروا إلى المعاني، وما تنطبق عليه، ما ينطبق عليه كل معنى. شافوا بأن بعض المعاني لا تنطبق إلا على موجود واحد، سواء هذا الموجود كان خارجي أو ذهني، مع أن عندي تفصيل في قضية الوجود الذهني والوجود الخارجي، هذا مو وقته. شافوا بأن هذا المعنى لا ينطبق إلا على موجود واحد، لا ينطبق على أكثر. مثل الشيخ علي منصور كذات، هو عندنا احنا ملايين اسمهم علي، لكن عندما اقول علي واقصد به هذه الذات في الخارج، اذن هذا المفهوم لا ينطبق الا على هذا المصداق. وعندنا حالة أخرى، هذه الحالة البسيطة: شخص راقب الإنسان المتألم الذي يتألم، وجده تارة يتألم بسبب الضرب، عندما يضرب يتعرض إلى الضرب، عندما يفقد عزيزا يجده أيضا يتألم. هو الآن هذا الشخص يراقب، شاف هذا الإنسان تعرض إلى الضرب فتألم وشعر بحالة من الانكسار، ثم أنه راقب شخصا آخر فوجده يتألم عندما فقد عزيزا، راقب شخصا ثالثا وجده يتألم عندما مر بتجربة فاشلة، شخص رابع يتألم عندما يفشل في إنجاز مهمة ما لا يصل إلى أهدافه. هذا ألم وهذا ألم وهذا ألم وهذا ألم، كلها يدل عليها الانكسار، ينكسر نفسيا، ينكسر. واضح؟ هذه الحالات كلها مصاديق لمفهوم ماذا؟ لمفهوم الألم. إذن مفهوم الألم ينطبق على من يفقد عزيزا، ينطبق على من يتعرض إلى الضرب، ينطبق على أنت إذا طلعت هذا الألم تتمكن من وضع حكم لكل هذه الحالات بالنظر إلى المفهوم وليس إلى المصاديق، لأن خلاص أنت مستغني عن المصاديق الآن. واحد دخل في حديقة حيوانات في مصر، شاف حيوان قوائمه ضخمة يطوق عنقه شعر كثيف، له صوت يصل إلى 8 كيلومترات، زئير، خصره منحوت، صدره بارز، لونه بني، ما يعرفه. بعد 5-6 أيام راح بلد ثاني في سوريا، وراح حديقة الحيوانات، شاف نفس الشكل، شعر كثيف يطوق العنق والقوائم ضخمة وكذا وكذا. بعدها بأسبوعين راح حديقة حيوانات أخرى في بريطانيا وشاف نفس هذا. من هذه المصاديق ينتزع مفهوما، هذا المفهوم يقبل الانطباق على كل تلك المصاديق، وهو مفهوم ماذا؟ الأسد. واضح؟ طيب، ما الذي نستفيده من هذا البحث؟ يقولون عفوا، لا لا، ما له علاقة بالحكم. إيه تنتزع؟ هذه حالة الاستقراء. يقولون الحكماء يناقشون المفاهيم، والبسطاء لا يرون إلا المصادر. لاحظ من الحكماء يشوف المفهوم، يقول بعدين هذا المصداق عنده مشكلة في الطب. مثلا إذا تروح مجمع طبي وتشوف طبيب مقصر في أداء وظيفته، أو طبيب عالج مريض وهذا المريض ساءت حالته، تقول أنا بعد ما أتعامل مع الطب. حكم على المفهوم من خلال المصداق. المفروض أن تحكم على المصاديق من خلال المفهوم، ثم تقوم المصاديق إذا احتاجت إلى تقويم تحت حاكمية المفهوم. فتقول لا تسيء إلى التشيع بتصرفاتك. العيب مو في التشيع، العيب في منه؟ في المصداق. لاحظ. إذن عندنا مفاهيم وعندنا مصادر. عدو هذا البحث التعميم، عدو هذا البحث التعميم، لأن التعميم والإطلاق يستوعب الأفراد، واضح؟ والأفراد ربما اكتسبت عنوانا وهي لا تستحقه، فالإساءة تصير إلى المفهوم، والواقع أن الإساءة ينبغي أن تلحق بصاحبها بالمصداق. ليش؟ لبعده عن المنطق. بداية الحكمة. أنواع المعنى ينقسم المعنى باعتبار وجوده إلى قسمين، هما المفهوم والمصداق. المفهوم وهو المعنى الموجود في الذهن، المصداق وهو المعنى الموجود في الخارج. هذه مسألة ربما غفلت عن الإشارة إليها. المفهوم هو الكلي المنتزع من المصادق، هذا ما تقدر أنت تشير إليه في الخارج بمعزل عن مصداقه. الإنسان تقول الإنسان كذا، تعريفه أي تعريف؟ خلي الإنسان مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان أشر إليه في الخارج، تقول هذا، أقول لك هذا مصداق، هذا المظهر للمفهوم، هذا الذي انتزعت منه المفهوم الكلي وهو المصداق. إذن المفهوم لا يشار إليه في الخارج لأن وجوده وجود ذهني. أي مفهوم. توضيح. لأجل أن نستوضح معنى المفهوم والمصداق نأخذ مثالا الإنسان. إن أفراد الإنسان الموجودين في الخارج مثل محمد، خالد، زكي، فاطمة، سعاد، كل واحد هو مصداق لمفهوم الإنسان، والمعنى الموجود في أذهاننا والذي نحمله للإنسان ونعرفه أو نعرفه به هو المفهوم. إذن المفهوم وجود ذهني والمصادق موجودات خارجية. العلاقة بين المفهوم والمصداق. إن العلاقة بين المفهوم والمصداق هي علاقة انطباق المفهوم على مصداقه. فمثلا الإنسان حيوان ناطق، مفهوم. هذا المفهوم ينطبق على محمد وعلى خالد وعلى زكي، فتقول محمد إنسان، زكي إنسان، فاطمة إنسان، سعاد إنسان، الذين ينطبق على كل واحد منهم أنه حيوان ناطق. وهذه مصادر. أنواع المفهوم. ينقسم المفهوم إلى قسمين، هما الجزئي والكلي. الجزئي تعريفه، الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، كما قلنا الشيخ علي منصور ينطبق على هذا المصداق الموجود في الخارج ولا يقبل أن ينطبق على كثيرين. أقسامه إلى حقيقي وإضافي، يأتي الكلام عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.